اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصادقة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، نمضي بعون الله تعالى وتوفيقه وكرمه في هذه الآداب الإسلامية، ومع الحق الثاني من حق المسلم على أخيه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. فحديثنا بحول الله وكرمه عن عيادة المريض. واعلموا أيها الأحبة الكرام أن عيادة المريض سنة مؤكدة، وذهب بعض السادة العلماء الفقهاء إلى أنها فرض كفاية. وهذه العيادة، عيادة المريض، فيها من الأجور ما الله به عليم، أجور لا يخطر أو لا تخطر على بال أحد، وذلك من عظمها على الله تبارك وتعالى، لما في عيادة المريض من عافية له بإذن الله تعالى، وانتشار المودة والمحبة بين العباد، وتفقد حال الإخوة، والقيام بحاجاتهم. اسمع معي ماذا قال حبيبك صلوات ربي وسلامه عليه: قال: من عاد مريضا ناداه مناد أم طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فعيادتك للمرضى سبب لك في تبوئك من الجنة مكانا عظيما. وطاب ممشاك، هذا الممشى الذي ذهبت إليه أو ذهبت فيه إلى المرضى تعودهم، هذا ممشى يرضى الله عنه، وهو ممشى طيب طاب ممشاك، وأنت صرت عبدا طيبا، الطيبون الذين يرضى الله تعالى عنه، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. خرفة الجنة أي في جناها، يعني يا عبد الله تجني ثمار الجنة عندما تذهب إلى المرضى تعودهم. واسمع أيضا لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال: من عاد مريضا لم يزل يتعرض للرحمة حتى يجلس، فإذا جلس انغمس فيها. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. لم يزل يتعرض للرحمة، لأنك عندما تذهب إلى المرضى تعودهم، هذا يدل على أن في قلبك رحمة لعباد الله، ترحم الضعفاء وترحم المرضى وتذهب تعودهم وتتفقدهم، ولعلك تقضي لهم حاجاتهم. فأنت الآن أهل ومحل لرحمة الرحمن الرحيم، لم يزل يتعرض لرحمة الله، فإذا جلس انغمس فيها. واسمع لهذا الحديث العظيم الذي يهيجك على عيادة المرضى، نسأل الله الواحد الأحد أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. قال صلوات ربي وسلامه عليه: من عاد مسلما غدوة، يعني زار مريضا غدوة، صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريفا في الجنة. الخريف هو البستان العظيم، كان لك حديقة عظيمة أعدها الله تعالى لك بمجرد زيارتك لإخوانك المرضى. والكلام عام للرجال والنساء والكبار والصغار. العبد الذي يكرمه الله ويوفقه لعيادة المرضى، إن ذهب في الصباح صلى عليه 70,000 ملك. يا عبد الله، أتدري ما معنى أن يصلي عليك الملائكة الكرام وأن يصلي عليك هذا العدد الهائل؟ الملائكة صلاتهم عليك يعني يدعون لك بالرحمة ويستغفرون الله تعالى لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافه. تدعو لك الملائكة الكرام، ليس ملكا واحدا بل 70,000 ملك يدعون لك ويصلون عليك. وفي يوم من الأيام قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عن أبي بكر ورضي الله عن الصحابة أجمعين، قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أيضا: أنا يا رسول الله. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. أيضا أبو بكر السباق في هذه الأمة إلى كل خير بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذه الخصال الأربع إذا وفقك الله تعالى فيها ووفقك لها وأكرمك بها، تكن سببا لدخولك الجنان: إطعام المساكين، وعيادة المرضى، والصيام، واتباع جنائز المسلمين. هذه سبب عظيم لك لدخولك الجنة يا عبد الله. وأمر الحبيب أمرا بعيادة المرضى، وهذا مما استدل به أهل العلم على أنها فرض على الكفاية، قوله صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني، والحديث في الصحيح. وقول: حق المسلم على المسلم، وذكر منها عيادة المريض، فهذا حق واجب لا نستهين به. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير. واعلموا أيها الأحبة الكرام، والكلام لمن قدر الله عليه مرضا من رجال أو نساء، اعلم أن هذا المرض لعله باب رحمة عظيم، باب من أبواب الرحمة الكبيرة، ساقه الله تعالى إليك وأنت لا تدري. أنت كاره للمرض، ولا أحد أبدا يتمنى البلاء، ولكنه يتمنى العافية، ولكن لعل الله تعالى يعلم أنك يا عبد الله لك بعض الذنوب، فأراد مولاك أن يمحصك في الدنيا ويرفع درجتك ويكفر سيئاتك. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى لا يدعه يمشي على الأرض وعليه خطيئة. بل اسمع لهذا الحديث العظيم الذي ما أطيبه على قلوب أهل الإيمان، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. ما أعظم الله وما أرحمه وما أكرمه سبحانه. تبارك الله رب العالمين. ما يصيب المسلم من نصب أي تعب، ولا وصب أي مرض، ولا هم، هم في القلب، ولا حزن تحزن لأجل فوات شيء، أو هم من خوفك لما يقع في غد أو في المستقبل. فلذلك يا عبد الله، حتى لو أصابك شوكة، حتى لو أصابك شوكة، ما أكرمك ربنا سبحانه. إي والله، تسعى لمصالحك ولمصالح أولادك وتتعب ويجهد بدنك ويحصل عندك إعياء، هذا التعب إن احتسبته يا عبد الله كان في ميزان حسناتك يوم القيامة، يكفر الله به عنك السيئات ويرفع لك به الدرجات. أيضا البلاء أو المرض في الغالب إن كان العبد مستقيما وحاله على السداد فهذا عنوان محبة الله رب العالمين. قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أحب الله العبد عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه حتى يوافي بذنوبه يوم القيامة. ما أكرمك سيدي وإلهي، ربنا رب رحيم كريم، إذا أحبك ابتلاك. ليس معنى المحبة أن يجعلك دائما أبدا في عافية، لأن كثيرا من الناس إن دامت العافية عليهم يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ففي غالب الأحوال إذا قدر الله مرضا على عبد أو أمة من الخلق، وهذا العبد يلجأ إلى ربه ويؤدي فرضه ويجتنب محارمه، فهذا المرض عنوان محبة الله له، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وقال: إذا أراد الله بالعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. بعض الذنوب نسيناها وبعضها نذكرها. ربنا تعالى قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعفو ربنا تعالى عن كثير من الذنوب، ولكنه قد يؤاخذنا ببعض ذنوبنا فيقدر مرضا عليه. وإذا عظم المرض اعلم أن الجزاء عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الكلام نسوق لإخواننا وأحبابنا الذين قدر الله عليهم مرضا، مرضا ثقيلا كالسرطان أو تليف الكبد أو غيرها وأشباه من هذه الأمراض الصعبة الثقيلة. إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم وجعلهم أهل صبر. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. إما أن يبتلي الإنسان أو يبتليه في بعض أحبابه، فلو صبروا هنيئا لهم ثم هنيئا. واسمع أيها الحبيب، واسمع أيها الأخت الكريمة لهذا الحديث ولا تنسوه أبدا قول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، وصح ذلك عنه بالإسناد الصحيح، قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن العبد إذا سبقت له المنزلة من الله تعالى لم يبلغها بعمله، إن العبد إذا سبقت له المنزلة من الله تعالى لم يبلغها بعمله، ابتلاه الله في جسده أو في أهله أو في ماله، ثم صبره عليها حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. هنيئا لهم، ثم هنيئا هنيئا للصابرين، فإن الله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الحبيب، يا من قدر الله تعالى بلاء عظيما على عزيز عليك، أم أو أب، أخ أو أخت أو أخ، زوجة أو ابن، أو أي قريب لك قدر الله بلاء عظيما عليه، اعلم أن هذا العزيز وأنت معه أيضا، لعل الله تعالى اطلع على أهل هذا البيت الكريم فأراد لهم مكانة عالية، وأعمالكم لا توصلكم إلى هذه المنزلة الرفيعة، فقدر الله بلاء شديدا، هذا البلاء يرفعكم به الله تعالى إلى درجات عاليات في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واسمع لكرامة الله للمرضى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ما أكرم ربنا تعالى، ربنا كريم واسع الفضل. إذا مرض العبد وكان من هديه وسنته أن يصلي في اليوم والليلة كذا وكذا، أو يقرأ، أو يزور مرضى، أو يعود إنسان، أو يفعل أي أبواب من أبواب الخير، فإن الله لا يحرم هذا الأجر بسبب مرضه أو بسبب سفره، بل يكتب له الله تعالى الأجر كاملا موفورا تفضلا منه سبحانه وبحمده. أيها الأحبة الكرام، ويستحب لمن عاد مريضا أن ينفس له في الأجل، يعني يقول لو أنت اليوم بخير وإن كان حاله أسوأ من أمس، ينفس له في الأجل. وأيضا ينبغي له أن يقول كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: كان إذا عاد مريضا قال: لا بأس، طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. وأيضا كان يمسح بيده اليمنى على المرضى ويقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، عفوا، ويمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وقال صلى الله عليه وسلم: من حضر مريضا لم يحضر أجله، فقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا شفاه الله تعالى وعافاه من هذا المرض. وأيضا صلوات ربي وسلامه عليه أرشد عثمان بن أبي العاص لما قال: يا رسول الله، أشكو ألما منذ أن أسلمت، قال: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3، وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فالرقية الشرعية للمرضى من أنفع ما يكون لتعلق القلب بالله رب العالمين الذي يملك الشفاء، لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر سقما بإذنه وكرمه. أيها الأحبة الكرام، من آداب زيارة المريض: هل يجوز للمرأة أن تزور الرجل الأجنبي، أو هل يجوز للرجل أن يعود امرأة أجنبية عنه؟ نعم، يجوز إذا أمنت الفتنة وكان هناك ستر، وكذلك عدم الخلوة. وذلك لما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن أمنا عائشة رضي الله عنها زارت أبا بكر وبلال لما مرضا عند قدومهما المدينة. وأيضا قال الإمام البخاري عادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار لما مرض رضي الله عنهم. وأيضا قال أبو بكر لعمر انطلق بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. ونحن في مجتمعات يوجد فيها كفار، هل إذا مرض الكافر هل يجوز عيادته؟ يجوز أن تذهب له وهو مريض؟ نعم يجوز، وذلك لفعل الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان هناك غلام يهودي فمرض هذا الغلام، فذهب إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي علم الدنيا أنه ليس هناك آداب مثل آداب الإسلام، ذهب إليه وهو إخوانه وأصحابه يعوده في بيته، فإذا به وجد الغلام في سكرات الموت، فنظر إليه وقال يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الفتى إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام لا إله إلا الله ثم توفي بعدها. فخرج حبيبنا وهو مشرق الوجه وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، عيادة المرضى سنة مؤكدة، وكما ذكرت ذهب بعض الفقهاء إلى أنها فرض عين، وهي من الأخلاق الفاضلة التي ترقق القلوب وتذكرك بنعمة الله تعالى عليك، فإن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعلم هذا التاج إلا من فقده. وما أعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، لتعلم فضل الله تعالى عليك. نسأل الله الواحد الأحد أن يديم عافيته على المسلمين أجمعين، وأن يشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم متع المسلمين جميعا بالإيمان والعافية، اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مهموما إلا أذهبت همه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن الله تعالى إذا قدر بلاء احذر أن تقل لماذا أنا الذي ابتلى، ولماذا طال المرض، ولماذا أنا بالذات والخلق كثير وفلان وفلان وفلان في عافية. لا يا أخي، ارضى عن الله تعالى وارضى بقضاء وقدره وخذ بالأسباب، وما من شيء في الكون كله إلا بيد الله، وربنا تعالى قادر على الشفاء والعافية. إنما أمره إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون، فتوسل إليه بأسماء وصفاته وادعوه سبحانه وبحمده وارضى عن ربك سبحانه، فإنه ما ابتلاك إلا ليعافيك وما أمرضك إلا ليشفيك. أيها الأحبة الكرام، إن الله تبارك وتعالى يقول على لسان إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وها هو سيد الأولين والآخرين محمد، يدخل عليه الصحابة رضي الله عنهم في مرضه الذي توفي فيه، فولده يوعك كما يوعك الرجلان من أمته، فقال ذاك أن له أجران صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك لهوانه على الله، حاشا وكلا، بل كما سبق معنا إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وهذا نبي الله أيوب ابتلاه الله تعالى بالأمراض 18 سنة حتى رفضه القريب والبعيد، ولكن لما صبر نال جوائز قيمة، هي الواحدة منها خير من الدنيا وما فيها، وما كان لينال هذه الشهادات العظيمة إلا بصبره وتوفيق الله له. ثم بهذا البلاء بقدر الله، قال الله تعالى معقبا على قصته: إنا وجدناه صابرا نعم العبد نعم العبد إنه أواب، عليه السلام. والحبيب صلى الله عليه وسلم كان يعود إخوانه رغم كثرة مشاغله، ورغم أنه نبي كريم هو سيد الأنبياء وسيد ولد آدم، ما كان يشغله شيء عن أداء الحقوق الواجبة. كان كلما أصيب سعد بن معاذ ضرب له خيمة في المسجد وإذا به يعوده، وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ذهب أبو بكر وعمر يعودان سعد لما أصيب، والله إني لأميز بكاء أبا بكر من بكاء عمر، وكانوا كما قال الله رحماء بينهم. أيضا ذهب يعود سعد بن أبي وقاص لما مرض سعد، قال في حجة الوداع: مرضت مرضا أشفيت فيه على الموت، فعادني رسول الله فقلت: يا رسول الله، إنه أصابني ما أصابني، وإنه لا يرثني إلا ابنه، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: بالنصف؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، عليه الصلاة وأتم السلام. وذهب يعود شيخا كبيرا أعرابيا بسبب الحمى، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي: طهور؟ لا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذن. وأخيرا لا تنسى هذا الحديث العظيم الذي قال فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، فيقول: وكيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. استطعمتك يا ابن آدم فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه؟ أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. اللهم يا شافي، اشف مرضى المسلمين أجمعين، ومتع المسلمين أجمعين بالعافية. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ألبس المسلمين جميعا لباس الصحة والعافية. اللهم عافهم بعفوك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم. اللهم إنا نسألك أن تصلح ذريات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سخاء الرخاء. اللهم احفظ قطر وأهلها والمقيمين فيها إلى آخر الزمان.